نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله في الجميع، وهدى ووفق وسدد التي هي أقوم، ورزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة ونستهلها بهذا السؤال من السائل المستمع أبي محمد من مكة المكرمة. يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، أرجو من فضيلة الشيخ تفسير قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وما هو المراد بالاستقامة؟ وجهونا وأرشدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن هذه الآية الكريمة وعن الاستقامة، لا شك أنه سؤال مهم، بل ينبغي أن يتعاهد فيه أهل الصلاح و أئمة المساجد والخطباء وأهل العلم التذكير به، فإن الموضوع عظيم جدا، والاستقامة لا شك أنها يعني شأنها عظيم، ولا سيما أيضا استحضار السائل الكريم هذه الآية الكريمة مما يدل على على على معناها وعلى وأثرها وجزائها في الدنيا والآخرة. فربنا يقول عز شأنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت توعد، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. لا شك أنها من أعظم يعني الدلائل على العناية بالاستقامة. وتعلمون الخبر سفيان بن عبد الله الثقفي في همته العالية سؤاله العظيم، حينما قال يا رسول الله، توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك أو أحد بعدك. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له هذا الجواب الجامع المانع: قل آمنت بالله ثم استقم. حديث في مسلم. أيضا مما يدل على العناية بهذا الموضوع أنه أثر عن الخلفاء الأربعة الراشدين تفسير لهذه الآية العجيبة. قال أبو بكر رضي الله عنه: ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى غيره. وعمر رضي الله عنه يقول: استقاموا على طريق الطاعة ولم يروغوا روغان الثعالب. وعثمان رضي الله عنه يقول: أخلصوا العمل لله. وعلي قال: أدوا الفرائض. إذا هذا تفسير الخلفاء الراشدين، وهو لا شك أنه طبعا ليس متعارضا وإنما يفسر بعضه بعضا. إذا الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، والصراط المستقيم عليه دلائله من الكتاب والسنة كما هو معلوم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والحافظ رجب رحمه الله يقول: الاستقامة التامة هي الاستقامة على التوحيد في تحقيق معنى لا إله إلا الله، فيطاع الله سبحانه ولا يعصى، ويشكر ولا يكفر، والمعاصي كلها قادحة في التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى والشيطان. إذن الاستقامة والسائل الفاضل يسأل عنها، وكما يقر أهل العلم تجمع حسن العمل والسير على نهج الحق والصدق. وأول ما يتعاهد من الاستقامة استقامة القلب، التوحيد ومعرفة الله وخشيته وإجلاله ومحبته وهيبته. ولهذا في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أيضا بعد القلب يأتي اللسان، ولهذا أيضا في الحديث الآخر لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وأيضا جاء في الخبر المرفوع والموقوف إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر يعني تخضع، تكفر يعني تخضع وتستسلم، فتقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. إذن المطلوب الاستقامة، وهي السير على النهج وعلى السداد والاجتهاد في ذلك، طبعا المقاربة لا شك، تقول لهم استطعتم كما قال الله النبي سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. إذن محاولة التسديد ومحاولة الإصابة هذه هي نهج الاستقامة. ولهذا يعني في الحديث أيها الناس إنكم لن تعملوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا، بمعنى اجتهدوا في ما يكون داخلا تحت قدرتكم وتحت طاقتكم، واقصدوا للتسديد وإلى الإصابة وإلى الاستقامة قدر يعني ما تستطيعون. إذن يحسن الحقيقة أن الاستقامة والاقتصاد في العمل ولزوم السنة وسلوك سبيل القصد والوسط في بين، والله قال نبيه فاستقم كما أمرت ومن تابع معك ولا تطغوا. إذن استقم ولا تطغى، الاستقام هو ما وترك ما يقابله هو الطغيان بمعنى المجاوزة، ولا تخاف. لذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا ترهقوا إلا ما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فقرنا الاستقامة بالاستغفار، لماذا؟ تنبيها لأنه لا بد من التقصير في الاستقامة، فاجتهدوا وفقا له وإياكم. ولا شك أن الاستقامة هي من أعظم ما يتواصى به المتواصل، ولا سيما أهل العلم وفضله والدعاة، جزاهم الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج السائل الكريم المستمع حميد خواجة يقول في رسالته: السلام عليكم، سؤالي هل هناك عذاب في القبر وما هو الدليل على ذلك؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن حفظك الله أن عذاب القبر حق، وهذا هو مذهب السنة والجماعة. السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، واستدلوا على ذلك من آية كثيرة. من ذلك يقول الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار قالوا إن هذا في البرزخ، يعني بمعنى قبل البعث، يعني بعد ما ماتهم يعذبون. وكذلك قوم لوط فجعلنا عليها سافلها، لا شك أنه عذاب، وهو عذاب قبل الآخرة. وأيضا الله عز وجل يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولا أخرى، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. كل هذا لا شك أنه قبل البعث، قبل في البرزخ عند الموت وفي البرزخ. ولو ترى إذ ظلمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن هذا كله. وأيضا قال الله في الشهداء: ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا شعر ولا أخرى بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا عذاب القبر ونعيمه كله حق. أما الأحاديث فهي في هذا الباب كثيرة كما ذكر أهل العلم، منها طبعا ما في الصحيحين حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبلون البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأيضا في الحديث الآخر: إن هذه الأمة تبتلى، في صحيح مسلم، تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. طبعا معروف أن المسلمين في صلواتهم حينما في التشهد الأخير كلهم إذا فرغوا التشهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحديث في هذا كثير جزاك الله خيرا، حتى جاء حديث النص في عن عائشة ذكره ابن رجب أنها سألت النبي، عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال نعم عذاب القبر حق. والحديث والآيات في هذا كثيرة، ولعل ما ذكر فيه كفاية إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي هل حلاقة الشنب فيها شيء أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا السنة جاءت ب قص الشارب، وبعض العلماء رأى حلقه، لكن لا شك أن الراجح هو قصه وليس حلقه، لأن بعض العلماء يرى أن حلقه مكروه، بل شدد فيه الإمام مالك وقال أنه بدعة. وحديث أبي هريرة حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة قال: الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب. ذكر أهل العلم، والراجح كما قلنا أن السنة هي القص وليس الحلق، ولهذا قالوا إنه أن فالأفضل قصه كما جاءت به السنة، حتى قال بعضهم إن حلقه ليس من السنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الكريم عقاب البشري من أبها يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله. الوالد عنده مؤسسة وأنا سجلت فيها شباب من الزملاء سعودة، واتفقت معهم براتب قيمته 1000 ريال، مع العلم بأن والدي وضع مبلغ 1500 ريال، فأنا أخذ 500 ريال لأن الوالد لا يعطيني شيء، أنا طالب جامعي وجميع الأطراف راضية، الزملاء راضون ولا أحد يدري منهم أني أخذ 500 ريال. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا حرصك الحقيقة على إن شاء الله تحري الحلال وتحري الحق. هذا لا يجوز حفظك الله، هذا لا يجوز، هذا غش، وأنت مؤتمن حتى على مال أبيك ولو كان الأطراف راضية، فرضاهم لا يؤثر الحلال والحرام. لو تراضوا على الربا أو تراضوا على الزنا لا يجعله حلالا، فالحرام حرام ولو تراضى عليه الأطراف. فجزاك الله خيرا، أن تكون أمينا، وخاصة أنت مؤتمن على مال أبيك، واجتهد، ولعل سؤالك هذا إن شاء الله يدل على أنك إن شاء الله تحاول أو تحرص على أن تتحرى الحلال، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو ربيع حسن علي يقول: أسأل فضيلتكم عن ما إذا كنت أصلي بالناس في الصلاة وشعرت بشخص يريد أن يلحق بالركعة وأنا راكع، فهل يجوز لي أن أتأخر له حتى يصل ويدرك معنى الركوع أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. ذكر أهل العلم أن الإمام إذا شعر بأحد دخل المسجد أنه ينتظره إن لم يشق على مأموم. لماذا؟ لأن الذين في المسجد أحق، الذين في المسجد هم أحق بالرعاية من الداخل أو من كان خارج المسجد. حتى قال بعض العلماء أنه إذا كان المسجد كبيرا وسمع أحدا يدخل فلا ينتظره، لأن لا شك ما دام أن المسجد كبير وجامع كبير لا شك أن فيهم من يشق عليه إطالة الركوع مثلا. لكن على كل حال جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدمه، فلا شك طبعا أنه إذا مراعاة الداخل لا مانع منه إن شاء الله، ولكن كما قلنا بحيث أنه لا يشق على المأمومين. وللإمام النووي في هذه العبارة لطيفة، يقول: بشرط أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وأن لا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى الداخل، بمعنى لو كنت تعرف أنه الداخل لو كان وجيها أو كبيرا وأطلت من أجله هذا أيضا قد يكون يشوش على النية ويشوش على، ولهذا بمعنى لا يميز بين داخل وداخل. على كل حال لعل الأصل إن شاء الله أنه تنتظر الداخل إذا كان لا يشق على مأمون، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل مستمعة أم علي تقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم وليس لها إلا 20 يوما منذ أن ولدت؟ ينبغي أن يعلم أن أولا أن يعلم أمران. الأمر الأول أنه لا حد لا قبل النفاس ولا قبل الحيض، يعني لو طهرت قبل 40 يعد طهرا. أو المرأة في كان حيضها يوم أو يومين وعتاء وكان هذا محدد أن تطهر فإنه يكفي ما دام ترى الطهر. والطهر يكون أيضا بصورتين: أن ترى القصة البيضاء وهي تعرفها النساء، أو ترى جفافا تماما، أن يجف يعني الخارج، لا يوجد خارج مما هو دم أو ملحق بالدم كالكدرة والصفرة، دم حيض يعني. فإذا رأت الطهرة وإن كانت أقل من 40 فإنه تصوم وتصلي وتقضي الواجب، والله أعلم، ويطعها زوجها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل المستمع أبو محمد يقول: كيف أقي نفسي من العين والحسد؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير. هذا السؤال معلوم أنه يكثر الحقيقة، يكثر في الناس جدا، وأعلم أن هذا برنامج مبارك وأصحاب الفضيلة الذين يتلاوبون عليه أنهم أجابوا عن هذا كثيرا، وإجاباتهم كلها كانت موفقة ومسددة، جزاهم الله خيرا. والناس تحتاج إلى هذا، وأيضا تكثر من سؤالي، وإن كان بعضهم أيضا قد يدخله نوع من المبالغة أو الوسواس أو التوهم، لكن مهما كان حقهم أن يجاب على أسئلتهم. لا شك طبعا، أولا ينبغي أن تستسلم لوارد أن هذا عين أو أن هذا حسد أو أن هذا سعد، لأن بعض الناس تشدد على نفسها أو تتوهم، بينما الأمر ليس كذلك، إما قد يكون يعني إما تقصير منه، وإما أن يكون نوع من الأمور النفسية أو نوع من الربط بين أحداث وبين أشخاص، وهذا قد لا يكون مستقيما. لكن على كل حال مهما كان، إذا كان يوجد الحسد أو يوجد عين، فينبغي أولا يتحصن بربه عز وجل، يتعوذ بالله عز وجل من شر الحسد، ووثق علاقته بربه سبحانه وتعالى، ويجتهد في صلاح نفسه، ولا سيما العبادات والأذكار والمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة المسلمين في مساجدهم، والبعد عن المحرمات وعن النواهي وعن المعاصي، وأيضا يحصن نفسه بالأذكار وقراءة القرآن والأدعية النبوية، وأيضا بعض آيات معينة لا مانع أن نلتزم بها كقراءة الفاتحة والمعوذات. وأيضا لو قرأ سورتي البقرة والعمران، فإن جاء فيهما طبعا في سورة البقرة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فالعناية بمثل هذه الآيات والمعوذات والإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس إلى آخره، هذا كله إن شاء الله مما يفيد في هذا الباب. أيضا يستعيذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر من كل شيطان، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحو ذلك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. كل هذه الأذكار هذه تفيد إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك كنا قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيه معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، فله منا الشكر والتقدير والدعاء، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن